كنا في مدينة إندهوفن في هولندا السنة قبل الماضية، وهي مدينة في جنوب هولندا. وصلنا في محاضرة، كنا قد وصلنا متأخرين في صلاة المغرب، تقدم شاب جزائري حسن الصوت وصلى بالناس. وصلت في آخر الصفوف معي الإخوة الذين جاءوا بنا من المطار، وقفنا نصلي. وأول ما دخلت في الصلاة وقف على شمالي واحد لابس الفلنة بتاعت كرة السلة، والكتف عاري وفي رسم ووشم وحروف إنجليزي مكتوبة. وبعدين الولد أول ما ركعنا قعد يبص يمين وشمال، وبعدين لما سجدنا رفع راسه قبلينا وقعد يبص. فأنا قلت في نفسي أنت مش في مصر يا عم الشيخ، أنت في هولندا، وقد يكون هذا مسلم جديد. ولما انتهينا من الصلاة التفت لي وقلت له أنت أول مرة تصلي؟ فسكت وقال لي I am very very happy، أنا جدا سعيد. ناديت الإمام قلت له تعال بسرعة يا أخي، تعال يا أخواننا، تعالوا يا جماعة شوفوا الراجل ده، اتكلموا معاه بالهولندي. قال لهم يا جماعة أنا ماشي في الشارع وإذا بيسمع صوت جميل وكلام رائع يجذب قلبي يسحب فؤادي، فبدأت أنجذب إلى هذه التلاوة، بدأت أقترب ودخلت إلى المكان ووقفت بينكم وبدأت أقلد حركاتكم، وأنا الآن سعيد. أرجوكم لا تخرجوني، أرجوكم لا تخرجوني من هذا المكان. أخذت وقفنا في المحراب وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ما أجمل هذا القرآن يا إخواني، ما أعظم هذا القرآن عندما يأسر قلوب الأعاجم قبل العرب. الذي لا يفهم العربية ولا يعرف ماذا يقصد هذا القرآن ولا يفهم ماذا يريد الله بهذه الآيات يأسر القرآن لبه. وأنت لا يؤثر فيك القرآن؟ لا تؤثر فيك آيات القرآن؟ لا تفيدك آيات القرآن؟ لا تزجرك مواعظ القرآن؟ كم مرة تسمع ربك وهو يتكلم عن عاد وثمود وفرعون وهامان وقارون والمشركين والذين عذبوا من الأمم السابقة وقلبك لا يتحرك، وما زلت مصر على المعصية، وما زلت تقع في الكبيرة، وما زلت تصر على الصغيرة؟ إذن ما الفائدة من هذا القرآن؟ إذن ما الفائدة من هذا القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إذا كان قلبك مقفلا عن القرآن أنت الخاسر.